إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، ودكين لقب واسمه عمر أو عمرو، ثقة مجمع على توثيقه. سفيان هو سفيان الثوري، وهو الإمام المعروف الجبل، وهو ثقة ومجمع على إمامته. وإذا جاء أبو نعيم عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري. عن هشام بن عروة، هشام هو حفيد الزبير بن العوام، وهو إمام ثقة حجة، وأبو عروة بن الزبير وهو ثقة ثبت كثير الحديث، وهو من الفقهاء السبعة. قال عنه الزهري: بحر لا تكدره الدلاء. ورويت عنه قصة معروفة مشهورة، لما وقعت الأكلة مرض وقع في رجله، فكان عند الوليد بن عبد الملك عنده، فقرر الأطباء قطع رجله، وكان الوليد بن عبد الملك حاضرا، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد بقطعها، يعني ما شعر أنها بترت، الوليد كان حاضرا، حتى شم رائحة الكي فعرف أن رجل عروة قطعت. وقيل عنه أنه كان يقرأ ربع القرآن نظرا في المصحف ثم يقوم به الليل، وما كان يترك قيام الليل إلا في الليلة التي قطعت فيها رجله. وفي نفس الليلة سقط ابن له من على ظهر بيت فوقع تحت أرجل الدواب فوطئته، فقيل له أن ابنك مات، وجاءوا يعزونه في رجله وفي ابنه، فكان في مقولته المشهورة قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم إن كنت قد أخذت لقد أعطيت، وإن كنت ابتليت لقد عافيت. وعرف أنه عنه أنه حفر بئر بالمدينة، وهي معروفة ببئر عروة، ويقال أنه ليس في المدينة أعذب من هذه البئر. وعروة ابن الزبير تابعي، بعكس أخيه عبد الله بن الزبير فهو صحابي. وهذا الحديث أخرجه غير البخاري في الأدب المفرد ابن جرير الطبري في تفسيره، والمروزي في البر والصلة، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، والأصبهاني في الترهيب والترغيب والترهيب. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الألباني في الأدب المفرد. وشرح هذا الحديث في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا فيه أمر من الله بالتواضع والمبالغة في التواضع ولين الجانب للوالدين. وشبه بهذا الخفض كخفض الطائر لجناحيه إذا أراد أن ينحط إلى الأرض، فهذا الخفض يعني غاية في التواضع وغاية في اللين. فالطائر عندما يخفض وينزل إلى الأرض يخفض جناحيه عندما يدنو من الأرض. وقيل إذا قارب أنثاه، فهذا كله من باب خفض الجناح للوالدين. وفي قوله أي تفسير هذه الآية، في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في تفسيره في قوله لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه، وهذا من باب يعني تفسير الآية بفرد من أفرادها. يعني هذه الآية لا تعني أن تمتنع أو لا تمتنع من شيء أحبه فقط، الآية أعم من هذا وفيها أشياء كثيرة، البر كثير يعني. لكن أهل التفسير يقول هذا من باب تفسير الأفراد، يعني تفسير الآية بجزء منها، بجزء منها. وجاء في لفظ آخر ذكره ابن جرير في تفسيره، وهو بلفظ أن تلين لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباه، يعني لا تمتنع من شيء يريدانه ويحبانه ولو لم يطلبانه منك. ليست المسألة أن تنتظر أن يطلب منك الوالدان شيء، إنما إذا علمت وشعرت أنهما يريدان الشيء الفلاني فلا تتأخر عن فعل هذا الشيء. ثم ذكر الإمام البخاري بابا، قال باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيحتقه. قبيصة بن عقبة وهو ثقة، قال عنه النووي ثقة صدوق كثير الحديث عن الثوري. سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. سهيل بن أبي صالح وثقه ابن عيينة والعجلي، وقد روى عنه الإمام مالك روى عنه. وذكر المصنف الإمام البخاري ذكر في كتابه التاريخ قال كان له أخ فمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث، أي حزن على موت أخيه فكان سبب لنسيانه لكثير من الحديث. وقال عنه يحيى لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه، وكأن فيه يعني لين. قالوا عنه ساء حفظه في آخر عمره. أبو صالح اسمه ذكوان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، وهو ممن شهد الدار زمن عثمان، وهو ثقة من أجل الناس وأوثقهم. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، الإمام مسلم، لكن لم يخرجه عن قبيصة عن سفيان، لأن هذه الرواية قبيصة عن سفيان فيها كلام، إنما أخرجه من طريق جرير عن سهل ابن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طرق، وابن ماجه أيضا والبيهقي والطيالسي من طرق عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال عنه هذا الحديث، قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث صحيح في قوله لا يجزي ولد والده، أي المقصود بالوالد هنا ليس الأب فقط بل الأب والأم. ولذا البخاري بوب هذا الباب قال باب جزاء الوالدين. فإذن عندما نقرأ لا يجزي ولد والده نعلم أن الأم تدخل من باب أولى وليس الأب فقط. وفي الحديث هذا بيان أن الولد مهما عمل من أعمال بر وخير ونفقة ولين جانب وما إلى ذلك من أعمال البر فلن يؤدي حق والديه مهما فعل، إلا في حالة واحدة ذكرت في هذا الحديث، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، هذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها الولد جاز والده، أنه يجده مملوك فيشتريه ممن امتلكه ثم يعتقه. وفي قوله فيشتريه فيعتقه ليس المعنى أن الشراء فقط لا يكفي، لأنه معلوم ما دام أنه اشتراه لا يجوز له أن يكون مملوكا عند ابنه أصلا، أو الابن يكون أباه مملوكا عنده، لا يجوز، فمجرد أن يشتري عتق. لكن ذكرت أو ذكر العتق لأن الشراء كان سببا لعتقه، هو المقصود ماذا؟ العتق، هذا هو الجزاء الذي يكون فيه الوالد جاز الولد جاز والده. فالعتق لم يتم إلا عندما يشتري، إلا وإلا المراد العتق، فأضيف العتق لعقد الشراء. ثم ذكر حديثا آخر، حديث قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد بن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول، يعني هذا الرجل، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال الرجل يا ابن عمر أتراني جزيتها، يعني بهذا الفعل، فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. آدم سبق ذكره في الحديث الثاني، كذلك شعبة، سعيد بن أبي بردة ثقة ثبت، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث، وقيل عامر، وقيل كنيته اسمه، يعني نفس الكنية نفس الاسم، قيل عنه أنه فقيه كثير الحديث. والحديث غير البخاري أخرجه البيهقي في الشعب. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. فهذا الرجل الذي اليماني هذا كان يطوف على البيت وحاملا أمه على ظهره ويطوف بها حول البيت، تكلم الشراح هل أتى بها من اليمن على ظهره أم كانت على الدابة أحيانا ثم على ظهره، المهم أنه كان يطوف بها على وهي على ظهره. وكان يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني كان ينشد الدليل على راحته وطمأنينته لهذا العمل وفرحه وسروره بهذا العمل، وهو وضعها على ظهره. فقوله إني لها بعيرها المذلل، يعني البعير المذلل هو البعير السهل الذي ليس فيه صعوبة بل فيه ليونة، فيرى أنه بمثابة البعير السهل اللين لأمه. وفي قوله إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي إن خاف ركابها أي الجمل وشرد لم يحصل لي خوف، بل أثبت يعني أثبت الهودج ولم أذعر. فهذا يدلك على أنه يحملها بطيب نفس وفرح، ويستشعر هذه الخدمة العظيمة التي يقدمها لأمه. في بعض الطرق كما عند المروزي في رواية هذا الأثر فيها زيادة: أحملها وما حملتني أكثر، أحملها وما حملتني أكثر. ثم قال يا ابن عمر: هل تراني جزيتها؟ يعني ما بهذا العمل، يعني هذا العمل الذي قدمته لها وهذا البر الذي أقوم به معها. فقال له ابن عمر: لا، يعني لم تجزها مهما فعلت ولا بزفرة واحدة. وجاء في أثر آخر: ولا بطلقة، يعني الطلق الذي يحدث عند النفاس. والزفرة هي تردد النفس بقوة حتى تختلف الأضلاع عند الولادة أو عند معاناة الحمل، لأن وكما تعلمون النساء عند الولادة من أشق ما يكون عليها الولادة، يعني تكاد ترى الموت، ومن النساء من تموت عند الولادة، فهذا فيه مشقة عظيمة جدا. بعض الناس لا يرى ما تفعله الأم وما تعانيه، لا يستشعر هذا الأمر ولا يعير له اهتمام، بل يعني يرى أن هذا الأمر وكأنه واجب عليها أن تفعله من غير أن يقدم لها هذا البر. فيعني بعضهم يمن حتى على والديه بفعل قليل جدا ويمن عليهم. هذا الرجل كان يحملها على ظهره ويطوف بها، وانظروا هذا يعني فيها صعوبة، ويرى ومرتاح ومطمئن وفرح ويبتغي الأجر، ومع هذا كله ما اطمأن لنفسه، بل سأل، يعني ما اطمأن أنه من غير كلام أني جزيتها بهذا الفعل، بل سأل قال: هل جزيتها؟ هل ترى أني جزيتها؟ يسأل أهل العلم. فدليل على أنه مع هذا الفعل كله يرى أنه مقصر. قال له ابن عمر: لا، ما جزيتها. وهذا الصنيع، صنيع هذا الرجل نفس صنيع رجل يعني أو قصة حدثت مع عمر رضي الله عنه. رأى رجلا أيضا يطوف بوالدته ويحملها على ظهره، فقال: هل تراني أني جزيتها؟ فقال له عمر: لا، ولو بطلقة واحدة، يعني بمعنى الطلقة الذي يحدث النفاس. ثم قال له الرجل: حملتها وبذلت لها نفسي، وترى أني ما جزيتها؟ يقول لعمر رضي الله عنه. قال له عمر كلمة رضي الله عنه، قال: أنت تفعل بها هذا وأنت تريد موته، أنت تفعل بها هذا العمل وفي نفسك تريد موته. وهي كانت تفعل بك ذلك وتريد حياتك. فانظروا الفرق بين النية في العمل، هي تريد أن تبلغ ولو 100 سنة، تريد من لابنها أن يكبر ولو 100 سنة، بينما أنت تخدمها وتقدم هذا وتريد موتها. ففرق بين النيتين. والأم تمرض إذا مرض ولدها وتفرح إذا فرح، وهذا يعني فيه فائدة. سؤال هذا الرجل سواء لابن عمر أو لأبيه عمر رضي الله عنهما، هذا قال فيه العلماء أن فيه جواز عرض المسألة العلمية على العالم أثناء الطواف، أو استرشاد في مسألة علمية أثناء الطواف. يعني أثناء الطواف سأل هذا الرجل ابن عمر، فقالوا هذا يدل على أن العالم أو طالب العلم أو السائل له أن يسأل أو يسترشد فيما خفي عليه ولو كان في الطواف، ولو كان في الطواف. ثم أتى المقام، أي ابن عمر أتى المقام لكي يصلي خلف المقام، وهذه سنة امتثالا لقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال أي ابن عمر يا ابن أبي موسى، يعني أبا بردة الأشعري، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يعني تكفران كل ركعتين، تكفران من الذنوب والخطايا. وهذا يدلك على فضل الصلاة عامة، وفضل الرواتب والنوافل، وما لها من عظم الأجر في تكفير الخطايا كالرواتب وركعتي الضحى وقيام الليل، كل ذلك ممن تكفر به الخطايا وفيه إعانة على التخلص من الكبائر. فالحسنات يذهبن السيئات، كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. نأتي على حديث نأخذ منه شطر فقط، وهو قول البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. يعني أبو هريرة كان في بيت وأمه في بيت آخر. قال فإذا أراد أن يخرج، أبو هريرة إذا أراد أن يخرج وقف على بابها، وقف على باب أمه، فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني، وفي النسخ وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن صالح، وهو الجهني المصري، وهو كاتب الليث بن سعد. قال عنه ابن عدي مستقيم الحديث، وتكلم فيه الفقهاء كلام كثير، والكلام فيه يطول. أبو زرعة يرى أن حديثه حسن، يعني يقول عنه أنه حسن الحديث. يعني الحفاظ اختلفوا في توثيقه، منهم من كذبه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسن حديثه، فقالوا أن سبب ما حدث له أن كان له وراق يكتب حديثه. هذا الوراق يقال أنه كان جارا له، فكان يكتب بنفس خط عبد الله بن صالح بنفس الخط ويلقيها في بيته، يكتب بنفس الخط عن شيخ عبد الله بن صالح بنفس خط عبد الله بن صالح ويلقيها في بيته بين أوراقه، فيأتي عبد الله بن صالح فيظن أنه هو الذي كتب عن شيخه فيحدث بها، فإذ بها مناكير، فإذ بها مناكير. ونصحه الإمام أحمد وغيره وحذروا من وراقه، لكن من تصح لم يأخذ بنصيحتهم. والبخاري اختلف أهل العلم هل هو احتج به أم استشهد به في الشواهد فقط، ومنهم من قال استشهد به، لكن الذهبي جزم أن البخاري روى عنه احتجاجا، روى عنه احتجاجا. عن الليث، الليث هو الليث بن سعد الإمام فقيه مصر، قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ضيعوا علمه. وكان دخل الليث، يعني كان يدخل عليه مال كثير، كان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار، يعني 80,000 دينار ما أوجب الله عليه زكاة، لأنها تنفق لا تبقى حتى الحول. كان يدخل عليه مبالغ كبيرة 80,000 في السنة، لم يوجب الله عليه زكاة لأنه كان ينفقها. عن خالد بن يزيد الجمحي كان ثقة فقيها مفتيا، عن سعيد بن أبي هلال، وهذا فيه كلام أنه اختلط، وهذا هو السبب الذي ضعف الإمام الألباني هذا الحديث، لأن فيه سعيد بن هلال، مع أن هذا الحديث سيأتي بعد حديث، سيأتي حديث نفس القصة مع التي حدث مع أبي هريرة وأمه، ويحسنها الألباني، الإمام الألباني، لكن من طريق أخرى. فالمتن صحيح وسيأتي مثله، لكن السند فيه سعيد بن أبي هلال وهو أبو العلاء المصري، مع أن الجمهور يوثقونه، لكن الشيخ الألباني يقول عنه كان اختلط، يعني حدث له أن اختلط. أبو حازم هو سلمة ابن دينار الأعرج، قال عنه ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمانه مثله. ومما أثر على أبي حازم سلمة بن دينار أنه كان يقول لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على دينك دنيا، ولا تأخذ على دينك دنيا. عن أبي مرة، أبو مرة هو يزيد أبو مرة الحجازي المدني مولى عقيل ابن أبي طالب، وقيل أنه مولى أم هانئ، يعني قيل مولى عقيل ابن أبي طالب، وقيل أيضا أنه مولى أم هانئ. يقول عنه الذهبي كان ثقة فاضلا واسمه يزيد. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وفيه سعيد بن أبي هلال نفس ما ذكرت لكم اختلط كما قال عنه الشيخ الألباني في الأدب المفرد، لكن هذا الحديث سيأتي في نفس الكتاب بسند حسن يحسنه الشيخ الألباني، فالحديث حديث صحيح. وأعتذر، يعني أتوقف، يعني نكمل إن شاء الله، يعني الخميس القادم يعني سيكون السبت، بدل الخميس القادم سيكون السبت الذي بعده، سيكون إن شاء الله السبت الذي بعده، يعني ليس السبت الذي بعد غد، إنما السبت الذي بعد الخميس القادم إن شاء الله.